أما إذا كان الحديث حسنا لغيره لا يكون غريب، يكون حديث حسن، أي إنه تقوى بمجموع طرقه وقد نص على أنه يشترط عنده أن لا يكون في تلك الطرق من هو متهم بالكذب، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. ما عرفت من طبق تعين أن الحسن غريب معنى حسن لذاته، أنا تتبع شيء الحسن إذا قال حسن معروف أنا حسن لغيري، لكن إذا قال حسن لغريب قرأت لك أن قلت هو حسن لذاته، وأنا ما وجدت هذا في المتقدمين يعني في كلام الحافظ فيما قرأ. هذا كلام الترمذي هو يميز بين الحديث، أهو يميز، لكن هل قصده حسن لذاته؟ وإيش معنى حديث صحيح وغريب؟ إيش معنى غريب؟ هو اختلفوا يعني في لكن التعيين ما ليش قل ما شئت بما اختلفوا، إيش معنى صحيح يعني غريب؟ لا لا ما ورد إلا من هذا صحيح غريب، إيش معنى صحيح غريب؟ إيش معنى يعني أنه فرد فرد هذا الذي قلت وقلت هو حسن لذاته أي وحسن هو غريب أي معنى فرد فرد أي وحسن عند الترمذي الذي يتقوى حسن لغيره. مين؟ الشيخ ربيع كلمتم أمس؟ أي نعم. أي والله رحمهم الله. بلغكم وفاة نعم. كلنا على هذا الدرب. نسأل الله الوفاة على الإيمان. الشيخ أمان. رحمه الله. نحن طبعا كنا نلتقينا معه في الجامعة. لك شيخنا في السنوات الأخيرة كنتم معاكم من عشاء. بلى نعم. لكن أقول لما كنت أنا في الجامعة كان هو يدرس هناك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.